ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا. يسر الأمور وفرج الكروب يا ربنا. وعليك بساحر وساحرة في الجسد، عليك بساحرين حاقدين ظالمين طاغين باغين معتدين، عليك بسحرة الجن الظالمين، عليك بهم مرسولين من سحرة الإنس الباغين المعتدين. أبطل يا ربنا سحر الضرة الظالمة الكافرة الطاغية الباغية المعتدية. أبطل يا ربنا سحر الضرة الظالمة. أبطل يا ربنا سحر ضرتها ضرتها بسحرها العظيم ضرتها بسحر عظيم. أبطله يا عظيم يا من يرجى لكل أمر عظيم. أبطل يا عظيم السحر العظيم. اللهم أطر يا ربنا سحرا من ضرتها، أطر يا ربنا سحرا من ضرتها، أطر يا ربنا سحر الضرة، أطر يا ربنا سحر الضرة، أطر يا ربنا سحر الضرة عليها وعلى زوجها، عليها وعلى ذريتها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى ذريتها، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر. اطله يا ربنا قويا، اطل يا ربنا سحر ضرتها، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا مأكولا، اطله يا ربنا مشروبا، اطله يا ربنا مدفونا، اطله يا ربنا مرشوشا، اطله يا ربنا منثورا، اطله يا ربنا مذرورا. الله أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا فيها، اطله يا ربنا فيها لزوجها لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. أبطل يا ربنا هذا السحر، أثر على ذريتها، أبطله يا ربنا قويا، أبطله يا ربنا عظيما، أبطله يا ربنا متينا. الله أكبر. اقض يا ربنا هذا السحر اقضه يا ربنا فيها اقضه يا ربنا عليها اقضه يا ربنا في راسها اقضه يا ربنا في ظهرها اقضه يا ربنا في قفاها اقضه يا ربنا في رقبتها اقضه يا ربنا في عروقها اقضه يا ربنا في عروقها اقضه يا ربنا في عروقها اقضه يا ربنا في اعصابها الله اقتل يا ربنا هذا السحر يقتلها يقتلها اقتل يا ربنا سحرا يقتلها اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر يقتلها اقتل يا ربنا سحر القتل اقتل يا ربنا سحر القتل لها اقتل يا ربنا سحرا يقتلها اقتل يا ربنا سحرا يقتلها اقتل يا ربنا سحرا يقتلها اقتل يا ربنا سحرا عظيما على طلاقها أبطل يا ربنا كل سحر عليها وفيها ومعها وفوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن بين يديها ومن خلفها اقتل يا ربنا هذا السحر اقتله يا ربنا فيها اقتله يا ربنا عليها اقتله يا ربنا فيها اقتله يا ربنا عليها اقتل يا ربنا هذا السحر اقتله من ضرتها اقتله من ضرتها اقتله من ضرتها اقتله من ضرتها اقتله يا ربنا من ضرتها اقتله يا ربنا من ضرتها ومن ام ضرتها ومن ام ضرتها اللهم اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا قويا اقتله يا ربنا عظيما اقتله يا ربنا متينا اقتله يا ربنا متينا اللهم اقتله يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن اللهم اقتله يا ربنا ويتجدد ويتكون ويتكور اللهم اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا في قلبها اللهم اقتله على قلبها فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا على راسها على ادراكها وذهنها اللهم اطله يا ربنا يصرف عقلها يذهب عقلها اطله يا ربنا يصرفها عن زوجها يصرفها عن زوجها وعلى خيالاته تنظر لزوجها على غير صورته تنظر لزوجها على غير صورته تراه على غير صورته تراه على غير صورته تراه على غير صورته اللهم اطل يا ربنا هذا السحر من ضرتها من ضرتها تستولي على عقلها وذهنها وإدراكها اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا يغمي على عقلها يغمي على عقلها يغمي على عقلها اللهم أطله يا ربنا على الجنون والخبال اللهم أطله يا ربنا على جنونها وخبالها وعلى ذهاب عقلها وإدراكها طالما كانوا يعملون أطل يا ربنا هذا السحر اقتله يا ربنا من ضرتها اقتله يا ربنا من ضرتها اقتله يا ربنا من ضرتها اقتله يا ربنا من ضرتها اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا من ضرتها اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر فيها وفي زوجها فيها وفي زوجها فيها وفي زوجها اللهم اطل يا ربنا هذا السحر فيها وفي زوجها عليها وعلى زوجها فيها وفي زوجها عليها وعلى زوجها اللهم اطله يا ربنا فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه اقتل يا ربنا هذا السحر اقتله يا ربنا فيها اقتله يا ربنا عليها اقتله يا ربنا أثر أثر على زوجها أثر على ذريتها اقتله يا ربنا محكما اقتله يا ربنا مغلقا اقتله يا ربنا محكما اقتله يا ربنا مثبتا اقتله يا ربنا مربوطا الله أكبر اقتل يا ربنا هذا السحر اقتله يا ربنا كساها اقتله يا ربنا كالثوب عليها اقتله يا ربنا كالظلة عليها اللهم اقتله يا ربنا كظلها معها اللهم اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا يتجدد في منامها عليك بساحر فيها خبيث مستخبات وعليك بنفس نفس نفس خبيثة نفس خبيثة عليها نفس خبيثة عليها بسم الله يرقيك والله يحميك ويكفيك والله يعافيك بسم الله الله أكبر اقضي يا ربنا سحرها، اقضي يا ربنا حسدها، اقضي يا ربنا سحرها، اقضي يا ربنا سحرها، اقضي يا ربنا السحر الاسود، اقضي يا ربنا السحر الاسود، اقضه يا ربنا يتجدد، اقضه يا ربنا يتكون، اقضه يا ربنا مربوطة، اقضه يا ربنا معقودة. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. سحر عظيم، سحر عظيم، سحر عظيم. حسد شديد، وحسد شديد، وحسد شديد، وحسد شديد، وحسد شديد، وحقد دفين، وحقد دفين، وحقد دفين، وحقد دفين، وحقد دفين. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، سحر عظيم وحسد شديد. اللهم اطره يا ربنا من الزوج والزوجة، اللهم اطره من الزوج والزوجة، اللهم اطره من الزوج والزوجة، اللهم اطر هذه الأسحار كلها كلها كلها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، شديدها وعظيمها وقديمها يا ربنا، وما يتجدد منها وما يتنقل. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، أبطل يا ربنا أسحار من الضرة، من الضرة، من الضرة، من الضرة في زوجها، في زوجها لأجل أن يطلقها. اللهم أبطل هذا السحر العظيم حسدا وحقدا، اللهم أبطل هذا السحر حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله قادر. السحر ان الله سيبطله. ابطل يا ربنا سحر الضره، ابطل يا ربنا سحر الضره، ابطل يا ربنا سحر الضره، ابطل يا ربنا سحر الضره، ابطل يا ربنا سحر الضره، ابطل يا ربنا سحر الضره، ابطل يا ربنا سحر الضره. اللهم ابطل يا ربنا سحر ضرتها، ضرتها، ضرتها، ضرتها بسحر عظيم. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطله يا ربنا من زوجها، من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه، من فرجه، من فرجه، من ظهره، من ظهره، من ظهره، من ظهره، من ظهره، من ظهره، من دمه وعظامه، من دمه وعظامه وما فاصله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا. يتجدد، يتجدد، يتجدد فيها وعليها ومعها، يتجدد فيها وعليها ومعها، فيها وعليها ومعها، فيها وعليها ومعها، فيها وعليها ومعها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا السحر، ابطله ممن كان، ابطله على اي شيء كان، ابطله ممن كان، ابطله على اي شيء كان، ابطله يا ربنا ممن كان، ابطله على اي شيء كان، ابطله يا ربنا متى كان وكيف كان وكيف كان. ابطله يا ربنا مأكولا، ابطل يا ربنا هذا السحر مأكولا، ابطله يا ربنا مشروبا، ابطله يا ربنا مدفونا، ابطله يا ربنا منثورا، ابطله يا ربنا مذرورا، ابطل يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا منها، أطره يا ربنا من زوجها. اللهم أطل هذه الأسحار فيهم وعليهم ومعهم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد الشديد يا ربنا، والنفس الخبيثة. اللهم أخرجها، اللهم أخرج النفس الخبيثة، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج النفس الخبيثة، نفسا بينهما، نفسا حاجزا، حاجزا وسدا منيعا بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، عليها وعلى زوجها، فيها وفي زوجها. اللهم يا ربنا أخرجها، أخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، واخرج الاسحار كلها. كلها كلها عظيمها هينها قويها يا ربنا ضعيفها قديمها جليلها اللهم ابطلها اللهم اخرجها اللهم ابطلها اللهم اخرجها اللهم ابطلها اللهم اخرجها اللهم ابطلها بسم الله بسم الله الكبير المتعال بسم الله الرحيم الرحمن بسم الله القدوس السلام بسم الله بسم الله القادر المقتدر القدير بسم الله اللهم ابطل تحرق اللهم اطره من زوجها ومنها من زوجها ومنها من زوجها ومنها من زوجها ومنها من زوجها ومنها من زوجها ومنها من زوجها ومنها من زوجها ومنها من زوجها ومنها من زوجها ومنها اللهم اطر السحر من زوجها ومنها اللهم اطر السحر من زوجها ومنها ابطل يا ربنا هذه الاسحار خفيه متعديه متعديه في زوجها تعدى لها ولذريتها من زوجها لها ولذريتها من زوجها اللهم اطر السحر تعدي تعدي تعدي فيه تعداه لزوجته لزوجته لزوجته وذريته وذريته وذريته يا ربنا اللهم اطر هذه الاسحار اطر السحر تعدي تعدي تعداها تعداها تعداها تعداها تعداها لزوجها تعداها لزوجها اثر عليه اثر عليه اثر عليه ضره ضره ضره ضره ضره ضره اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا اللهم اطله يا ربنا على منامهما ببعض على منامهما لبعض اللهم اطل هذا السحر يصرفهما عن بعض يصرفهما عن بعض يصرفهما عن بعض اللهم اطله يا ربنا اللهم اطل هذا السحر العظيم يا عظيم يا عظيم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل السحر العظيم يا عظيم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا السحر ابطل سحر الضره الملعونه الظالمه الظالمه الخسيسه الدنيئه اللهم ابطل يا ربنا سحرها كافره كافره ظالمه ظالمه اللهم ابطل يا ربنا سحرها اللهم ابطل ربنا سحرها كافرة كافرة ظالمة طاغية باغية معتدية اطر سحر الضرة وأمها اطر سحر الضرة وأمها اطر سحر الضرة وأمها اطر يا ربنا سحر الضرة وأمها اللهم اطر يا ربنا سحر الضرة وأمها اللهم اطر سحر الضرة وأمها اللهم اطر سحر الضرة وأمها اللهم اطر سحر الضرة وأمها اللهم اطر سحر الضرة وأمها اللهم اطر سحر الضرة وأمها اللهم اطر سحر الضرة وأمها اللهم اطر سحر الضرة وأمها اللهم اطر سحر الضرة وأمها اللهم اطر سحر الضرة اللهم اطر سحر الضرة وأمها اللهم اطر سحر الضرة وأمها اللهم اطر سحر الضرة وأمها اللهم اطر سحر الضرة اطر يا ربنا سحر الضرة ضرتها وزوجها وذريتها اللهم اطر هذه الأسحار قوية قوية لامة حارة عظيمة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة مفرقة مفرقة لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق اللهم أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا هذه الأسحار من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها اللهم أبطل هذه الأسحار من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها اللهم اطل يا ربنا الاسحار من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها اللهم اطل الاسحار من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها اللهم اطل الاسحار الاسحار من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها اللهم اطل الاسحار من ضرتها من ضرتها من ضرتها اغلقت عليها الابواب اغلقت عليها الابواب اقفلت عليها رحمها اقفلت رحمها اقفلت رحمها بالاقفال بالاقفال الموصدة بالأقفال المغلقة اللهم يا ربنا أبطل سحرا عليه الأقفال وعليه الخيوط وعليه الشعر وعليه الأسلاك وعليه الأسلاك وعليه الحديد وعليه المعادن أبطل هذه الأسحار يا ربنا أبطل هذه الأسحار يا ربنا يا قهار يا ربنا يا ربنا يا غفار بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل سحرا في الزوج في الزوجة في بطنه في بطنه زوجته في بطنه زوجته في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه في صدره في صدره في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه وفي راسه وفكره وفي دمه وفي دمه وفي دمه وفي دمه وفي دمه وفي دمه وفي دمه وفي دمه وفي عظمه وفي عظمه وفي عظمه وفي مفاصله وفي مفاصله اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا كلها، اطل يا ربنا اسحارا تتجدد، اطل يا ربنا اسحارا تتنقل، اللهم اطل يا ربنا اسحارا كثيره، اسحارا كثيره، مخزونه مخزونه، مخزونه مخزونه، مربوطه ومعقوده، اللهم اطل يا ربنا سحرا اصبح به مستودعا لسحر العائله، اصبح في الوالد ليكون مستودعا لسحر العائله، اللهم اطل يا ربنا سحرا فيها اصبحت فيه مستودعا لسحر العائله، أصبحت فيه مستودعا لسحر العائلة، أصبحت فيه مستودعا لسحر العائلة، اللهم أطر هذه الأسحار صامتة صامتة خفية مخفية، صامتة صامتة خفية مخفية، خفية مخفية، صامتة صامتة صامتة قوية عظيمة، قوية عظيمة شديدة، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها على ذهاب العقل، على ذهاب الرشد، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا على القتل، على القتل، على القتل والغلبة، والغلبة عليها وعلى زوجها، على غلبة عليها وعلى زوجها وذريتها، على غلبة عليها، على غلبتها وغلبة زوجها وذريتها، اللهم ابطل هذه الأسحار، اللهم ابطلها يا واحد يا قهار، اللهم فكها يا ربنا، بسم الله بسم الله يرقيك من كل عقدة، من كل عقدة، من كل عقدة فيك لزوجك وفي زوجك لك وفيك لذريتك وفي ذريتك لك، اللهم يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. وبينهما حجاب. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ونزعنا ما في صدورهم. ونزعنا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وألقت ما فيها وتخلت. وبطل ما كانوا يعملون وألف بين قلوبهم. اللهم ألف بينها وبين زوجها يا ربنا. اللهم ألف يا ربنا بينهما. اللهم ألف يا ربنا بينهما. واقض يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما يا ربنا. اقض يا ربنا سحرا فيه لزوجته, اقض يا ربنا سحرا فيها لزوجها وذريتها, اقض يا ربنا سحرا في الذرية لهما. اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار, اللهم اطلها يا ربنا من الضره, اطل يا ربنا سحرا من الضره, اطل يا ربنا سحرا من الضره, اطل يا ربنا سحرا من ضرتها, ضرتها باسحارها, ضرتها بحسدها الشديد, ضرتها بنفسها الخبيثه, بنفسها الخبيثه, بنفسها الخبيثه, بنفسها الخبيثه المفرقه, بنفسها الخبيثه ضرتها في زوجها, ضرتها في ذريتها, ضرتها في نفسها, في عقلها وادراكها وذهنها, في عقلها وادراكها وذهنها, ضرتها في صحتها وعافيتها. اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا, اطلها يا ربنا بحولك وقوتك, اطل يا ربنا اسحارا في دمية, في دمية لها عند من سحرها, في دمية في دمية في دمية في دمية, اطل يا ربنا سحرا في صورة في صورة في صورة لها, في صورة لها, في دمية لها, في شعر لها, في ظفر لها, وفي آثارها على قفرها يا ربنا, وفي عرقها وفي دمها وفي دمها. اللهم اطل هذه الاسحار, اللهم اطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها يا ربنا, ومن حولها لها وعليها وعليها. اطل هذه الاسحار يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قوي, إن ذلك على الله يسير, السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا السحر, اللهم أطل يا ربنا الحسد, الحسد, الحسد, الحسد على جمالها وبهائها ونظارتها وسياكتها وأناقتها وعلى حسن جسمها وقامتها. اطل يا ربنا هذا الحسد عليها وعلى زوجها, عليها وعلى زوجها, وعلى تفضيل زوجها لها, وعلى تفضيل زوجها لها, وعلى بقائها مع زوجها, وعلى بقائها مع زوجها. اطل يا ربنا هذا الحسد, اطل يا ربنا هذا الحسد, اخرج هذه النفس الخبيثة يا ربنا, اخرجها يا ربنا مفرقة, اخرجها يا ربنا مفرقة, اخرجها يا ربنا مفرقة, بسم الله بسم الله يرقيك من هذا الحسد الشديد, من الضرة وأهلها, من الضرة وأمها, من الضرة وغيرها. اللهم أطل هذا الحسد الشديد, اللهم أطله يا ربنا على جمالها وكمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وأناقتها وعلى ما آتيتها يا ربنا. أطل هذا الحسد الشديد يا ربنا, أطل هذا الحسد الشديد يا ربنا, تعلق زوجها بها. اللهم يا ربنا أطل هذا الحسد الشديد يا ربنا, وهذه الأنفس الخبيثة يا ربنا أبطلها يا ربنا على تعلق زوجها بها, على تعلق زوجها بها, وعلى تفضيله لها, وعلى تفضيله لها, وعلى حبه لها, وعلى عشقه لها, وعلى بقائه معها. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد, أطله يا ربنا أثر على صدرها, أطله يا ربنا أثر على رأسها وقفاها, أطله يا ربنا خناقها, أطله يا ربنا ضغط على صدرها, أطله يا ربنا جثم على صدرها, أطل يا ربنا هذا الحسد فيها وعليها, أطل يا ربنا ما ربطها وعقدها. اللهم أطل يا ربنا هذه الأربطة يا ربنا, فك الأربطة يا ربنا, فك المرابط يا ربنا, فكها يا ربنا, فكها, فك هذه المرابط يا ربنا, فكها, فك المربوطة يا ربنا, وحل يا ربنا المعقد, وصل يا ربنا المجمد, وصل يا ربنا المجمد فيها وفي زوجها وفي ذريتها يا ربنا. اللهم اصحر يا ربنا هذا المجمد واخرجه يا ربنا دما وصديدا. اللهم اخرج يا ربنا خضراء سحر وحسد وعي وسوداء سحر وحسد وعي يا ربنا وصفراء سحر وحسد وعي وحمراء سحر وحسد وعي وبيضاء سحر وحسد وعي وسوداء سحر وحسد وعي وخضراء سحر وحسد وعي. اللهم اخرجها اخرجها يا ربنا من اعلاها من اسفلها يا ربنا وانفعها بالحجامه يا ربنا وانفعها بالحجامه يا ربنا انصرها يا ربنا انصرها نصرا مؤزرا. اللهم اخرج البلاء منها يا ربنا اللهم اخرج البلاء منها يا ربنا اللهم تولى امرها يا ربنا واكشف كربها وعافيها من بلائها يا ربنا هي وزوجها وذريتها. بسم الله بسم الله فرقيك يا مؤمنة بسم الله بسم الله وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة جنة وحريرا. اجزها بصبرها يا ربنا جزها بصبرها يا ربنا جزها بصبرها يا ربنا جزها بصبرها يا ربنا في دنياها قبل أخراها يا ربنا. بسم الله يرقيك يا صابرة بسم الله يرقيك يا مؤمنة صابرة يا مؤمنة ويا صابرة. زدها وزدنا يا ربنا إيمانا ويقينا يا ربنا وإحسانا يا ربنا ومنك يا ربنا فضلا عظيما وبرا منك علينا يا ربنا وإحسانا. بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل فقر يا ربنا ما عملت ضرتها وغيرها يا ربنا من أهل من أهل ضرتها ومن أقاربها يا ربنا يا ربنا فقر يا ربنا أسحارا أسحارا من العمال ومن الخادمات ومن الخادمات ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف فحل يا ربنا ذي العقد كالمغناطيسي للشيطان يا ربنا ولمن كان على الرصد. اللهم احل يا ربنا ذي العقد اللهم احل يا واحد يا صمد على الرصد على الرصد على الرصد على رصدها على رصدها واخذ اخبارها على رصدها على رصدها على ضرها على ضرها على طلاقها على طلاقها. اخرجوا يا ممرضين اخرجوا اخرجوا بامر الله اخرجهم يا ربنا اخرج الظالمين الظالمين يا ربنا من عبادك المؤمنين الموحدين. اللهم اخرج الظالمين اللهم اخرج الظالمين يا ربنا منها ومن زوجها وذريتها. اللهم اخرج الظالمين اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته اخرج يا ربنا الانفس الخبيثه والمسوسه الظالمه اخرج يا ربنا من كان على العقد اخرج يا ربنا من كان على القهر والغلبه عليهم اخرجوا بامر الله اخرجوا يا خداما للسحره الظالمين اخرجوا يا حماه للسحر العظيم اخرجوا اخرجوا يا حراسا اخرجوا يا حراسا اخرجوا يا حراسا اخرجوا يا حراسا على الاسحار اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله هو الذي اخرج الذين كفروا هو الذي اخرج الذين كفروا اخرجوا بامر الله اخرجوا اخرجوا واخرجوا مخرج صدقه واخرجوا مخرج صدقه واخرجوا مخرج صدقه. اللهم احل يا ربنا عقادهم وفك مرابطهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا خفيا مخفيا ابطل يا ربنا خفيا مخفيا ابطل يا ربنا خفيا مخفيا ابطل يا ربنا صامتا صامتا عليه جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذكم بالله العظيم أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون. اللهم أعذهما يا ربنا وذريتهما أجمعين اللهم أعذهما يا ربنا أعذهما يا ربنا أعذ يا ربنا الصالحين المصلحين يا ربنا أحسبهما وأنت حسيبهما. اللهم إني أعيذهما بك يا ربنا يا ربنا يا ربنا فأعذهما يا ربنا سحرا وحسدا شديدا وحقدا يا ربنا يا ربنا وضرا عظيما يا ربنا وحسدا ونفسا يا ربنا من الضرة وغيرها من الضرة وغيرها. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة لي ولهم أجمعين يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين